بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبهذه المناسبة العظيمة المباركة في هذا المكان العامر بالعلم والخير، دار الحديث بمدينة دار السلام يخطو المخا القائم عليها الشيخان الفاضلان نعمان الوتر وجميل هاملي حفظهما الله وبارك في جهودهما، وانعقاد الدورة العلمية الثانية فيها كتبت بعض الأبيات، وأسأل الله عز وجل التوفيق الجميع لما يحب ويرضى. قلت فيها: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، تفضلت يا ربي علينا وأوليت، وأصبغت بالنعم الغزار وفيرة، وأصبغت بالنعم الغزار وفيرة، وأجزلت بالخيرات ربي وأعطيت، وسقت إلى دار السلام بيختل ينابيع من بعد الجفاف وأسقيت، وسقت إلى دار السلام بيختل ينابيع من بعد الجفاف وأسقيت، فصارت جنانا بعد جدب وشدة، وعمر أهل الفضل في أرضها بيتا، فصارت جنانا بعد جدب وشدة، وعمر أهل الفضل في أرضها بيتا، به يذكر الرحمن سرا وجهرة، فتسعد إن أصبحت فيها وأمسيتا، به يذكر الرحمن سرا وجهرة، فتسعد إن أصبحت فيها وأمسيتا، فكم قد هفت نفسي، فكم قد هفت نفسي لجيرة دارها، وأن أمتلك فيها مع أهلها بيتا. ففيها جميل الخير، ففيها جميل الخير يجمل سعيه، كذاك ترى نعمان في العلم خريتا. ففيها جميل الخير يجمل سعيه، كذاك ترى نعمان في العلم خريتا، له شهد الأشياخ بالفقه والنهى، وأسدى له الرحمن بين الوراصيتا، له شهد الأشياخ بالفقه والنهى، وأسدى له الرحمن بين الوراصيتا، جميل ونعمان جمال ونعمة، جميل ونعمان جمال ونعمة، وشيخاك يا دارا على الخير عليتا، جميل ونعمان جمال ونعمة، وشيخاك يا دارا على الخير عليتا، بأخلاق أهل العلم والفضل والتقى يقودان هذا البيت ما أكرم البيت، بأخلاق أهل العلم والفضل والتقى يقودان هذا البيت ما أكرم البيت، وفي دورة يروي القلوب معينها، وفي دورة يروي القلوب معينها، وتحيي من قد صار في جهله ميتا، يقومان بالجهد العظيم، يقومان بالجهد العظيم، فجازهم بأفضل ما أعطيت ربي وجازيتا، يقومان بالجهد العظيم فجازهم بأفضل ما أعطيت ربي وجازيتا، جزاهم الله خيرا وجزى الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.